الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ركب بعض من سلفنا الصالح سفينة يوما وسارت بهم تمخر عباب البحر، فلعبت الأمواج بهم، وكان على متنها معهم أبو إسحاق وأبو اليزيد البسطامي أحد تابع التابعين الصالحين الذين نفخر بهم في تاريخنا. الكل أصابه الهلع الفزع، وللبحر رهبة كما أن للجو رهبة، فلما فزع الناس نظروا إلى أبي اليزيد فوجدوه ساكنا هادئا. قالوا: يا أبا إسحاق، أما تشعر بما نمر به؟ أما تحس بالأمواج تلعب بالسفينة كريشة في مهب الريح؟ ادعو الله لنا. فسجد ثم قام ثم رفع يديه وبكى وقال: يا رب، أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. فسكن البحر. لمحت هذه القصة وأنا أعيش مع الصالحين في أضابير التاريخ، فقلت: ما أشبه الليلة بالبارحة. الناس في لحظة الرواج الاقتصادي وفي لحظة الاطمئنان إلى الرواتب والركون إلى الاستثمارات، مثلهم كمثل الذي ركب السفينة والبحر هادئ والموج لم يرتفع بعد. فلما تلعب أمواج الأقدار يوما بقلوب الناس الخاوية من الإيمان، يفزع الناس وربما يذكرون رب الناس. وكان أحد الصالحين يقول: يا رب، ليس العجب مني وأنا أتقرب إليك وأنا عبد فقير، لكن الأعجب أن تتقرب مني وأن تحبني وأنت الملك القدير. ما الذي جعل رجلا كأبي اليزيد البسطامي هذا يدعو دعاء فيستجاب فور دعائه؟ ما الذي جعله هادئا عندما لعبت الأمواج بسفينتها؟ أنت تلعب بك سفينة الحياة، الزوجة قد تتغير تنشز، الزوج يسيء التعامل، الولد يعق، الأقارب يقلونك ويتركونك، الجيران ينظرون إليك نظرة سخرية، في العمل غير مرضي عنك، مهدد بين لحظة وأخرى في أمور معاشك. عندئذ تسأل نفسك: هذه الأمواج من الذي أرسلها إليك؟ منبعها أمران: قدر الله الغالب، ومعاملتك أنت السيئة مع رب العباد عز وجل. فإذا حسنت ما بينك وبين ربك، حسن الله بين الذئب والغنم وبينك وبين أمواج الحياة. إن أبا اليزيد رجل يمثل سلالة الصالحين، كان موصولا بالله خليلي النزعة لما وضع النمرود آمرا حاشيته أن يوضع الخليل إبراهيم في المنجنيق ثم يخذب به في النار، وقام القوم كلهم بأن يأتي هذا بحزمة حطب وهذا بحزمة خشب وهذا بكذا وهذا بكذا، وكان الناس يومها يتقربون إلى الآلهة التي يعبدونها بأن يضعون حطبا جديدا في النار التي سوف توقد لإحراق الخليل عليه السلام. يعني كل المجتمع ضده، لا ليس معه أحد، لم يكن رزق بعد لا بإسماعيل ولا بإسحاق، الذين آمنوا به قلة لا يتعدى عددهم 10، على رأسهم هاجر وسارة فقط. الإنسان عندما ينظر ويرى أن الناس كلهم قد قلوه، كرهوه، أبغضوه، كانوا ضده، لكن يقول كفى أن معي رب العباد عز وجل، إن كسبت الله فقد كسبت كل شيء، وإن فقدت جانب الله فقد فقدت كل شيء، وما عوضك شيء عن الله عز وجل. هذا علم في العقيدة، لا فائدة إن تبخرت العقيدة من قلوبنا. وضع الخليل في المنجنيق، لك أن تنتقل إلى الحدث، النيران تداعب ألسنتها ودخانها السحاب، والخليل موضوع في المنجنيق مقيد بسلاسل من حديد، مقيدة يداه ورجلاه، ويداه مقيدة إلى ظهره كما ترى أنت في الأسرى الذين يؤسرون في زماننا. انظر إلى المنظر، الدولة كلها ضده، الشعب كله ضده، الحاكم ضده، سبحان الله، وهو يدعو إلى التوحيد، لا يريد منهم أجرا، إنما يدعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. فعندما تحرك المنجنيق استعدادا لإلقاء الخليل، المؤمن له رصيد عند رب العباد عز وجل، المؤمن له رصيد مما يصنع، سابقة أعمال. شركة عندما تتقدم لكي يرسو عليها عطاء مبنى من المباني أو عملية من العمليات الهندسية، تقدم سابقة أعمالها، لقد نفذنا مشروع كذا ومشروع كذا، وهذا تكون من ضمن حيثيات قبول عطائها وعرضها. أنت أيها المؤمن كهذه الشركة، إن كنت لك إن كان لك رصيد عند رب العباد عز وجل، هذا الرصيد تسحب منه عند الأزمات، تسحب منه عند الأزمات. لما هتف ذنون في ظلمات في داخل البحر، في داخل ظلمة بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ماذا قال حملة العرش الملائكة؟ قالوا يا ربنا صوت معروف في مكان غريب. المكان غريب أم ليس غريبا؟ مكان غريب. من الذي ذكر الله في بطن حوت في بطن بحر؟ رجل واحد في التاريخ كله، لا من قبل ولا من بعد. وذنون ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لرصيد سابق له. عرفت الملائكة بنغمة تسبيحاته السابقة صوته، فارتبطت هذه النغمات مع آذان وسمع الملائكة، فتشفعت الملائكة عند رب العباد عز وجل لهذا الصوت المعروف في هذا المكان الغريب، هذا عبد يونس في باطن الحوت في ظلمة البحر. فما الذي حدث؟ تشفعت الملائكة لرب العباد عز وجل، فألهم الله الحوت، يا حوت أرسلتك حافظا ليونس ولم أرسل يونس لك طعاما، فحوظه في بطن الحوت، ثم ألقيناه بالعراء وهو مذموم، وأنبتنا عليه شجرة من يخطير، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فاجعل لك رصيدا تسحب به عند الأزمات. ضجت ملائكة السماء للخليل، يا رب خليلك سيلقى في النار، نفس القضية. قال يا جبريل سل خليلي ماذا يريد. يا خليل الرحمن ألك حاجة؟ الإنسان عند الورطة يتمنى أن ينقذه أي إنسان، عندئذ يقول الخليل بيقين إيماني وبثبات لا يعرف أحد مثل هذا الثبات لا من قبل ولا من بعد، يقول يا جبريل أما منك فلا، لأن ساعة الأزمات عقيدة الإنسان لا تهتز، العقيدة اهتزت عند الأزمة كما يقال في الحكم عند الامتحان يكرم المرأة أو يهان. أنت في لحظة الرخاء شيء طيب أن تجلس هكذا بجوار أخيك في المسجد، شيء طيب، لكن أن تتزاحم لحجز مكان معين في كرسي طائرة أو تذكرة في مكان معين وتشعر أن الذي أمامك سوف يأخذها ولن تأخذها أنت، هنا تظهر أخلاقك على طبيعتها. فالأخلاق تظهر وتسفر عند في ظروف خاصة وليست في الظروف العادية الطبيعية، لكن الخليل في الظروف الاستثنائية وفي الظروف الطبيعية موحد لله رب العالمين، يا جبريل أما منك فلا. قال إنما من الله، إنما من الله. قال أما من الله فبلى. فماذا كانت إجابته؟ قال الخليل موقنا بما له عند ربه: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي، فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. خمدت النار، انطفأت جذوتها، هدأ ما فيها، صارت رمادا، دخلوا ليطمئنوا في البحث عن رفات وحطام وذرات بقايا عظام ولحوم إبراهيم. وجدوه جالسا يصلي، لا شيء قد احترق إلا القيود التي قيدها به البشر، لكن الله لما قيد قلبه بذكره كانت الملائكة معه، وكان من قبل ومن بعد رب العباد معه، وكان الإيمان راسخا في قلبه. أيها الأخ المسلم الكريم، أريد أن أوصل رسالة لك، أنت في أزمة الحياة عندما تهجم عليك ظروف الأزمة سواء مالية صحية همية قلبية أي هم من الهموم، كن كهذا الذي قاله أبو اليزيد: يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك، أريتنا قدرتك يا ربنا بأن وسعت علينا ويسرت لنا سبل الحياة وأعطيتنا صحة وفضلا، فعندما تتأزم الأمور أرنا رحمتك، فوسع اللهم على كل فقير وأغنه من فضلك يا رب العالمين، أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. أيها العباد الصالحون، ألجؤوا قلوبكم ودعاءكم لله عز وجل، فهو مفرج الكرب وشافي المريض وكافي الأزمات. فرب العباد يقول للشيء كن فيكون، فاللهم حول حالنا إلى أحسن حال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، كريم الله موسى يعطينا في هذا المضمار وفي هذا الدرس درسا أغرب وأعجب. رأينا أبا اليزيد، رأينا الخليل، رأينا ذنون، فانظر إلى كريم الله موسى. ولا داعي لأن تقرأ القرآن بلسانك فقط، اقرأه بلسان قلبك وتعقله بلبك حتى تتفهم ما فيه. خرج كريم الله موسى بأربعمائة ألف من بني إسرائيل هاربا من مصر متوجها إلى صحراء سيناء، فأتبعه فرعون بجنوده. كتب السير تقول كان عدد جنود فرعون 2 مليون جندي، يعني 5 أضعاف بني إسرائيل، وموسى معه قوم جبناء لا يعرفون الشجاعة، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ثم قالوا لكريم الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يعني هذه طبيعة من مع سيدنا موسى. المهم، الشاهد في القصة كي أؤكد المعنى الذي قلته من قبل: يا رب أريتنا قدرتك فأرنا رحمتك. سيدنا موسى اقترب من البحر فأصبح البحر أمامه، ولا سفينة ولا مركب للعبور أبدا. وفرعون بالمليون جندي خلفه. أنا أريد بعد الخطبة وأنت ذاهب وعائد مع ابنك اشرح له القضية وبسطها له حتى تربي الولد على عقيدة لا إله إلا الله وعلى صدق التوكل على رب العباد عز وجل. أنا أرى أن المسلمين لما هزتهم هذه الأزمة سبحان الله أرى أن الإسلام قد تبخر من القلوب. فأين الذي قال له رب إذ قال له ربه أسلم؟ قال أسلمت لرب العالمين، اللهم ألحقنا به يا رب العالمين في مقعد صدق عند ملك المقتدر. فلما كان فرعون وجنوده حصروا بني إسرائيل بقيادة موسى ما بين البحر وبين آلة الحرب، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وهذه أول مرة يصدق فيها فعلا، لقد أدركه فرعون. الإجابة العجيبة من كريم الله الذي له رصيد إيماني عند ربه، قال كلا. والإجابة غريبة، كيف كلا؟ أنا البحر أمامي أراه، وفرعون ومن معه من خلفي على بضع خطوات، فكيف تقول كلا؟ علل كلمة كلا، أي هذه نظرية خاطئة. قال أننا لسنا بمدركين. لماذا؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. فما دام معك رب العباد سبحانه انتهت القضية. طيب كان من باب أولى ينزل جبريل على جناح السرعة يأخذ بني إسرائيل على جناحه ويعبر بهم الشاطئ الآخر، هذا حل. أو ينزل ريحا عقيما ولله جنود السماوات والأرض فتمحق فرعون ومن معه، أو تزلزل الأرض من تحت أقدام فرعون ومن معه، أمر طبيعي ممكن جائز. لكن الأمر أغرب من الخيال، لأنك عندما تدع الأمر لله فلست أنت الذي تتحكم في الكون، إنما المتحكم في الكون خالقه. فأمر الله عز وجل الكريم أن يضرب البحر بعصاه، لا علاقة مطلقا بين النجاة وبين الفرار وبين الوصول إلى أرض سيناء سالمين غانمين من فرعون ومن معه بضرب البحر بالعصا. لكن كريم الله والصالحين من عباد الله ينفذون أمر الله، فهموا أم لم يفهموا، وصلتهم العلة أم لم تصلهم، فضرب البحر. فلما ضرب البحر فإذا باثني عشر جسرا كل قبيلة من بني إسرائيل تمر وبينهم ألواح زجاجية حتى ترى كل قبيلة القبيلة التي تليها. ثم بعد أن وصلت أقدام آخر جندي أو آخر إسرائيلي على أرض سيناء في الجهة المقابلة فإذا بالذي أنشأ جسورا فوق البحر أمرها أن تنهدم مرة أخرى فأغرقنا فرعون ومن معه. فمن المتحكم في هذا الكون؟ إخوة الإيمان، إخوة الإسلام، صححوا عقيدتكم، توكلوا على ربكم، أخلصوا نياتكم لله. اللهم اجعل لنا أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدع لنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا همبا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. زوج بناتنا بالأبناء الصالحين، وارزق أبناءنا بالزوجات الصالحات، واطل عن بيوتنا ومجتمعاتنا شياطين الإنس والجن. اللهم أكرمنا ولا تهمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، انصرنا على من عادانا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، لا أريد أن نضيف إليكم شيئا آخر في الدرس، ولكن أريد أن أؤكد على معاني ما ذكرناه في الخطبة. الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في المدة الأولى التي عاشها المسلمون في مكة هي تقوية جانب العقيدة عند المسلمين. فلما قوي جانب العقيدة رأينا هذه النماذج العجيبة الأسطورية الصالحة، أو التي تشبه الأساطير يعني ولكنها حقيقة، في معمعة الحياة. والذي أصابنا نحن أن العقيدة غير واضحة تماما في قلوبنا، وإلا فنحن نظن أن فلانا يصلي فقد صار عثمان بن عفان، وفلانا تصلي صارت أسماء بنت أبي بكر. وعندما يحتك بعضنا ببعض نجد أخلاق أبي جهل وسوء أبي لهب ونفاق عبد الله بن أبي إلا من رحم ربي. فأين الخلل؟ الخلل أن الناس حولوا الدين الإسلامي برضو إلا من رحم ربي إلى طقوس تعبدية. فأصبح الأخ المسلم يجي خمس صلوات خير وبركة، يفضل يسأل عن تفاصيل هي أربعة سنة قبل الظهر واثنين بعد ولا أربعة وأربعة، ويدقق ويحتج أحدهم على أخيه بأن عنده ثغرة معينة في ثوبه الذي طال أو في لحيته المحلوقة أو إلى آخره، ورغم أن كل هذه هي تكملة لما يقر في القلوب. ولكن الصحابي الذي ضرب به المثل بأنه من أهل الجنة ما أدخل نفسه في تفاصيل. يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، يدخل عليكم رجل من أهل الجنة ثلاث مرات. فلما بات عنده عبد الله بن عمرو بن العاص ليالي ثلاث يريد أن يعرف ما الذي يصنعه هذا حتى يصير من أهل الجنة، وجدوا لا يصنع شيئا زيادة، بس التعبير الوحيد الذي قاله أبيت ها وليس في قلبي إيه شيء على مسلم، لحقت لا حسد. إذن الصحابة وصلت قلوبهم إلى إيه ها إلى علاج معاصي القلوب، فانصلحت وأصلحت معاصي الجوارح. أتوحد الله لا إله إلا الله. يعني احنا عندنا نوعين من الايه من معاصي قلوب ومعاصي ايه جوارح. ولذلك يقول لك يا اخي احنا رحنا تزوجنا بنت فلان وهي ايه تحفظ 20 جزء وتحضر مع امها المقراة مرتين في الاسبوع، وهي وامها ما شاء الله مطلعين عينين الراجل الله يصبره، واخد بالك؟ ولكن قمة الادب، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، والتعبيرات الايه المتداولة. لكن عند الحق عند حقائق الامور يخرج الايه سبحان الله، يقول سوف ترى اذا انجلى الغبار افرس تحتك ام حمار. يعني بعد الحقيقة ما تسكن تتضح لك الامور. فبعد الناس تدخل في نسب مع بعض تظهر الحقائق، حقائق مرعبة. لماذا؟ لأننا أخذنا الدين بشكله، نصلي نصوم نتحجب نحفظ القرآن، كل شيء طيب. أحسن واحد يطلع من الصلاة يقول لك يا شيخ لا هذا شيء أساسي، هو في مسلم لا يصلي؟ عمر الله يرضى عليه قعد مع الصحابة يشرح لهم عن فضيلة الخشوع في الصلاة والركوع والاطمئنان فيه والرفع منه والسجود وعلى سبعة أعضاء والرفع منه، فهذا يقول هكذا الصلاة فإن لم تكن فلا صلاة لك. فقال أحدهم يا أمير المؤمنين هذا حال من يصلي، يعني ترعبنا من إيه من, من, من, من عدم أداء صلاتنا كما ينبغي، فما بالك يا أمير المؤمنين في من لا يصلي؟ قال أنا أكلمكم عن المسلمين. يبقى إذن القضية عند عمر في إيه؟ ها؟ في توضيح المسألة. فإذا الناس أخذت قضية الدين مظهرية، نيجي رمضان نصوم نخرج الزكاة نعمل عمرة كل أسبوع نحج مرتين ثلاثة في السنة، مثلا يعني، وسبحان الله في الآخر عند التعاملات صفر. لماذا؟ لأن العقيدة غير موجودة بوضوح داخل القلوب. فانظر الى الاربع او خمس قصص اللي حكيناها، هناخذ نبذة دقيقتين من كل واحدة. النبذة الاولى من هذا الرجل الصالح ابو اليزيد، لانه لما رأوه ساكنا، ايه اللي خليه ساكن؟ وما عندوش اعصاب؟ عنده اعصاب. لا يخاف؟ لا يخاف، الامر طبيعي، في خوف غريزي، تسمع صوت مرعب تهتز، شيء يقع تضطرب، صوت حادثة سيارة تتوقف، امر طبيعي، هذا خوف غريزي ليس عليك فيه حساب. وانما الخوف اللي هو خوفك على الرزق، خوفك على المستقبل، خوفك على ابنائك من بعد. ربنا وضع لك التأمين الاسلامي الحقيقي، قال لك: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يبقى انا تركت ايه؟ ذرية ضعيفة وانا خاف عليها، اعمل ايه يا رب؟ اشتري لهم قطعة ارض؟ لا، نعمل لهم الموضوع في مبنى؟ ابدا. نعمل لهم بوليس التأمين؟ قال لا. هم ليه قضية؟ قال ايه؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يبقى انا اتقي الله واتكلم صح، مش اشهد زور، مش اكذب، مش اغتاب، مش اخذ ما لا يحق لي، مش اتهم الناس، مش افعل الناس في ظهورهم، لا. وانا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فابو اليزيد لما لجأوا اليه وجدوا هادئ، هكذا المؤمن ساحة الأزمات هو راسخ لأنه عبد لله، ودي دي مجريات الأقدار. ولذلك الفرق بين متلقي للابتلاء ومتلقي آخر، أن الصابر الأول، المتلقي للابتلاء الأول لما صبر لأنه علم أن المبتلي هو الله. أبو سفيان الثوري دخل راجل قاعد مكتئب زي ناس كده اعرفهم انا، مش موجودين هنا يعني، مكتئبين، مش انتم يعني، مكتئبين خالص، مالك يا فلان؟ سبحان الله، مكتئب. قال، سالوا سفيان سؤال واحد، سال واحد، شوف الكلام بتاع الفقه العقيده، امدبر ام مدبر له؟ ها، انت مدبر لروحك ولا انت في من يدبر لك؟ قال: بل مدبر له. قال: اصبر لما دبر لك. دي عقيده ولا مش عقيده؟ خلاص. فالفرق بين واحد واحد ايه؟ ان اعلم ان المبتلي هو الله. نضرب مثل بسيط، انت قاعد كده في امان الله ودخل عليك ولدك يبكي، وضع يده على خده او على كتفه او على فيه خير، فاكتشفت ان احدا ضربه بعصا بيد، كان اول سؤال تساله تقول له ايه؟ ها ها، من الذي شو ما شاء الله الولد؟ اول ما فاهم الولد ما شاء الله، لانه يبدو سؤال قبل ذلك، مين اللي ضربك؟ ها، اول سؤال عايز تطمن، من اللي ضربك؟ لو قال لك عمي او خالي او اخويا الكبير، ها، تهدأ ام لا تهدأ؟ تهدأ. ليه؟ ايام زمان ما كان في عم وفي اخ اكبر، زمان زمان يعني، ايام احترام الناس لبعضها، عمك ازاي يضرب عمه؟ ايه ربي عياله؟ لا، من دي الخيبه دي، لا ده غم مش عم، خلي بالك. لا، لكن انت عندما تدري ان عمه هو الذي ضربه، اخوه الاكبر هو الذي ضربه، لابد ان الولد عمل ايه؟ بس طيب، انت عندما ياتيك الابتلاء اول ما يقر في قلبك ان الذي ابتلاك هو خالقك، تسكن ام لا تسكن؟ ليه يعني؟ ما هو يعني ابتلاني كي ايه؟ يمتحنني. قال ربنا: ولا نبلونكم، يعني ايه؟ ها، سوف نمتحنكم، صح ولا مش معناه كده؟ لا، ولا نبلونكم، لازم يبتلين. ام حسب الناس ان يقولوا ايه؟ امنا وهم ايه؟ لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صبروا وليعلمن الصادقين. يبقى اذا رب العباد عز وجل بيفتن، يعني يفتننا. الجواهري بتاع المجوهرات يفتن الذهب، يعني يفتنه، يعني يدخله في الفرن. الذهب جاي من الارض مختلط به معادن خسيسة، قصدير ونحاس وحديد واشياء من كده، فيفتن يفتن الجواهري قطعة الذهب هذه المختلطة في الفرن فتسيل تنصهر. يحصل بقانون الكثافة ايه؟ الذهب كثافته 13.6 ايه 6 ولا 9 ثلاثة خلاص طيب معنا 6-5 بالضبط. واحد مدرس كيمياء قاعد قدامي اهو ما شاء الله بتاعك في الذهب 13.65 الحمد لله انا ايه نسيت الكيمياء اللي كنت لابسها. فده يرسم الى اسفل بقيه العناصر تعمل ايه تطفو يروح هو الجوهر ياخد ايه ها الذهب الخالص يبقى ده اسمه ايه فتنه الذهب فتنه الايه الذهب. طب المؤمن كيف يفتتن يدخل في الابتلاء مرض اي شيء قلة مال ضنك هم اي شيء يخرج من الفتنة يقول اول شيء يقول ايه الحمد لله للفتنة دي ليست في الدين الحمد لله الصلاة زي ما هي الزكاة زي ما هي زوجتي محجبة بناتي مستقيمات اولادي برين اول شيء ليست في الدين وبعدين الحمد لله ليست اكبر من ذلك الحمد لله وبعدين ال- ال- ال- ال- ال- سبحان الله الشهر الماضي كلمني اخ صالح من بلد ما وبعدين فجيت بيقول لي والله يا شيخ انا ادعو لك في كل صلاة فجر جزاك الله خير والله انا في حاجة لهذا الدعاء قلت بس خلي بالك انا عندي شلل رباعي من 20 سنة ولكن الكرم الذي اراه من الله على مدى 20 سنة ما اكرم الله به احدا قط وكان الرجل يرسل لي ايه رسالة عجيبة سبحان الله قاعد في امان الله في سبحان الله الانسان يتعلم العقيدة من اي حد والطبيب يقول ايه لازم تنام على جنبك الشمال 6 ايام حاضر نعم انا من ساعة ما حفظونا القرآن من سنة 61 لغاية اليوم 47 سنة انام على جنب اليمين شوف الابتلاء قال تنام على جنبك الشمال لا اله الا الله ده ابتلاس اخذ حاضر امر في الممر في المسائل امرأة كبيرة المانية عندها 80 سنة تقول اوعى تكون في حالة نفسية سيئة قلت لها ليه قالت انا هعمل عملية بكرة وانام على وجهي اسبوعين كاملين ها تصبر ولا ما تصبر سبحان الله فانت تنظر الى المصيبة على انها ايه اقل مصيبة لكن انت حاطط في ذهنك ان مصيبتك دي تسد عين الشمس وده لقلة الايه لقلة العقيدة ابو اليزيد قال لا يا رب انت الامواج لعبت دي قدرتك هذه قدرته وقد ايه وقد ايه وقد رأيناها وقد ايه وقد رأيناها طب ارنا رحمتك هو يعني ارنا قدرتك فقط عايزين رحمتك بقى دي مع دي فسكن البحر اذن لرصيد له عند ربه هكذا الخليل هكذا الكريم هكذا ذو النون فأنت لا أريدك أن تقرأ القرآن وتعد لا لا لا, لا. أنا نريد أن نقوي عقيدتنا داخل قلوبنا عندئذ نصير مسلمين بحق أما الابتلاءات الخارجية ضد الإسلام دي لها رب العباد أولا ثم لها رجال من العلماء الفضلاء اللي فرغوا أنفسهم في الدفاع عن دين الله فلا تشغل نفسك ولا تخف على دين الله خف على نفسك أنت وادعو الله بحسن الخاتمة اللهم أحسن لنا أحوالنا في الأمور كلها يا رب العالمين. حقيقة الموضوع أعجبني يعني لما كده ربنا ألهمنا به قبل الخطبة فإن شاء الله يمكن ربما نفسره ونفصله في حلقة اليوم إن شاء الله كده على قناة الشرق العاشرة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم نلتقي الجمعة القادمة إن شاء الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.